بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه في باب ما جاء في الصلاة على القبر، وذكر أحاديث منها قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري ومحمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا غندر عن شعبة عن حبيب بن الشهيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على قبر بعدما قبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد مضى في الباب جملة من الأحاديث في الصلاة على القبر بعد الدفن، وقد بقي منها أحاديث، أولها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على قبر بعدما دفن، وهذا مثل ما تقدم أن من لم يصلي على الجنازة فإنه له أن يصلي عليها، يعني بعد دفنها، وأن يأتي إلى القبر ويصلي عليه إذا كان ذلك في وقت قريب، إذا كان ذلك في وقت قريب. أما إذا طال الأمد فإنه لا يصلى عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على القبر بعد وقته، بعد دفنه في وقت قريب. جاء في بعض الروايات أنها 3، وجاء أنها شهر. فالحاصل أن من لم يصلي على الجنازة فإن له أن يصلي على القبر إذا كان حديث قريب العهد بالدفن، كما جاء ذلك في عدة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري، هو ثقة، أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. ومحمد بن يحيى، وهو الذهلي، ثقة، أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الإمام الفقيه المحدث، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة، مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن غندر، عن غندر وهو محمد بن جعفر ولقبه غندر، وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن شعبة، شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن حبيب بن الشهيد، وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن ثابت، عن ثابت بن أسلم البناني، ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم الرسول عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المكثرين من حديثه. قال: حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا مهران بن أبي عمر عن أبي سنان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على ميت بعدما دفن. ثم ذكر حديث بريدة بن حصيب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على ميت بعدما دفن، وهذا مثل ما تقدم قبله من الحديث، وفي إسناده ضعف، ولكن متنه صحيح، لأن الأحاديث التي مرت دالة على ما دل عليه هذا الحديث، فهو إن كان ضعيف الإسناد إلا أن متنه صحيح. نعم. قال: حدثنا محمد بن حميد، وهو ضعيف، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن مهران بن أبي عمر، وهو صدوق له أوهام سيء الحفظ. نعم. وجله أبو داود في المراسيل وابن ماجه. نعم. عن أبي سنان، وهو سعيد بن سنان صدوق له أوهام. نعم. قال البخاري في القراءة ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجة. نعم. عن علقمة بن مرثد، وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب. عن ابن بريدة، وهو سليمان بن بريدة، وهو ثقة، أخرجه البخاري مسلم وأصحاب السنة. أخرجه مسلم وأصحاب السنة. وابن بريدة يحتمل اثنين، هما عبد الله وسليمان، وكل منهما يروي عن أبيه، ويعرف ذلك بالتلاميذ، يعرف ذلك بالتلاميذ الذين رووا، يعني هل الذي التلميذ روى رواية عن فلان أو فلان، فهذا يعرف عن طريق معرفة التلاميذ، لأن أباهما شيخ لهما يرويان عنه، وكل منهما ثقة، إلا أن عبد الله أخرج أصحاب الكتب الستة، وهذا أخرج له مسلم وأصحاب السنن. من أبيه؟ أبو بردة بن العصيب رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا سعيد بن شرحبيل عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: كانت سوداء تقم المسجد فتوفيت ليلى، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بموتها فقال: ألا آذنتموني بها؟ فخرج بأصحابه فوقف على قبرها فكبر عليها والناس من خلفه ودعا لها ثم انصرف. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو في قصة المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد أي تكنسه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فقدها فأخبر بأنها ماتت ليلا، ولم يؤذنوه لئلا يشق عليه. وقد مر في بعض الروايات أن ذلك كان في ليلة ظلمة، فقال دلوني على قبرها، فدلوه عليه وصلى عليه، وصلى من صلى معه ممن ذهب معه إلى قبرها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ودعا لها. فالحديث في إسناده ضعف، ولكنه ثابت من طرق متعددة سبق أن مر بعضها. نعم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعيد بن شرحبيل وهو صدوق رجل البخاري والنسائي وابن ماجه. نعم. عن ابن لهيعة وهو صدوق احترقت كتبه، ورواية القدماء عنه يعني سليمة، وروايته وغيرهم ممن روى عنه بعد الاختلاط لا تعتبر، ولكن يعني هنا معتبرة من جهة أنها جاءت من طرق متعددة، أن هذه القصة جاءت من طرق متعددة، فيكون الحديث ثابت يعني ليس من هذا الطريق وحدها، ولكنها مضمومة إلى غيرها. عن عبيد الله بن أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن عبيد الله بن المغيرة وهو صدوق أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي الهيثم وهو سليمان بن عمرو ثقة أخرج البخاري في المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن أبي سعيد أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما هي صفة الوقوف على القبر للصلاة عليه؟ مثل ما يوقف عليه يعني إذا وضع في الأرض، يكون وقوفه على القبر مثل وقوفه عليه عندما يوضع بين يدي الإمام ليصلي عليه. جاء في صحيح مسلم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه القبور مملوءة ظلمة، وأن الله ينورها بصلاته عليهم صلى الله عليه وسلم، فهل هذا فيه دليل على من قال بالخصوصية له في هذا النوع أن يصلي على القبر؟ لا يقال أن هذا من الخصوص، لأنه صلى معه غيره، ثم الخصوص لا يصار إليه إلا بدليل خاص، وهنا صلى معه أناس، فلو كان الأمر يخصه ما صلى معه أحد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة على النجاشي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن النجاشي قد مات، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى البقيع فصفنا خلفه، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر أربع تكبيرات. ثم ذكر باب الصلاة على النجاشي يعني الصلاة على الغائب، لأن الصلاة على الحاضر، وجاء في حديث المتعلقة بالنجاشي أنه يصلى على الغائب. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بموت النجاشي في يومه فنعاه إليهم وأخبرهم بوفاته وخرج بهم إلى مصلى يعني مصلى الجنائز وصلى عليه وكبر أربعا كما يصلى على الجنازة الحاضرة. وقيل في صلاته عليه أنه لم يصلى عليه لأنه كان مسلما يكتم إسلامه، فلما توفي أطلعه الله عز وجل على وفاته في نفس اليوم الذي مات فيه، فجمع أو قال لأصحابه إن النجاشي أو إن خلكم قد مات، فخرج بهم وصلى على النجاشي. فدل هذا على أن من لم يصلى عليه فإنه يصلى عليه، من لم يصلى عليه من دفن أو مات في مكان يعني هو لم يصلى عليه فإنه يصلى عليه. وبعض العلم قال إنه يصلى على كل غائب يعني وتوسع في ذلك، وبعضهم قال إن هذا خاص به وأنه لا يصلى على يعني من توفي ولو لم يصلى عليه في بلده، لأن هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا غير صحيح، لأن لو كانت الخصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم لبين ذلك، والأصل أن الخصوصية لا تثبت إلا بالنص عليها، وإلا فإن فعله تشريع عليه الصلاة والسلام. فالصلاة على كل غائب يعني فيها إشكال، وكونه لا يصلى على كل غائب أيضا فيها إشكال، وبعض العلماء فصل بأنه يصلى على من لم يصلى عليه، ومن كان قد صلي عليه فإنه لا يصلى عليه، وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، بمعنى أن الأمر لا يخص الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن من مات في بلد ولم يصلى عليه فإنه يصلى عليه صلاة الغائب، ومن كان قد صلي عليه فإنه لا يصلى عليه صلاة الغائب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مات كثير من أصحابه في أماكن مختلفة ولم يصلي الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم صلاة الغائب، وإنما صلى على النجاشي. نعم. إن يقول أبو هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن النجاشي قد مات فخرج رسول الله. والنجاشي هذا لقب لملك الحبشة أو لمن يملك الحبشة، فيقال يعني يطلق عليه النجاشي، واسمه أصحمة، وهذا مثل الألقاب التي تكون في بعض الأماكن، مثل كسرى لقب من يملك الفرس، وقيصر لقب من يملك الروم، وتبع لقب من يملك اليمن، وهكذا. فيعني فهذا لقب، وأما اسم النجاشي فهو أصحمة. نعم. قال إن النجاشي قد مات فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى البقيع. المقصود بالبقيع المكان الذي صلى عليه صلى فيه الجنائز حول البقيع، وليس المقصود بداخل البقيع أو داخل المقبرة، وإنما في المكان الذي صلى فيه على الجنائز. ومعلوم أن أكثر فعله صلى الله عليه وسلم أنه خارج المسجد، وقليل من ذلك يكون في المسجد، وكل من ذلك صحيح. والرسول عليه الصلاة والسلام فعل في صلاة على الغائب مثل ما كان يفعل في الصلاة على الحاضر، حيث خرج إلى المصلى وصف أصحابه وكبر عليه أربعة، فهذا يدل على الصلاة على الغائب إذا لم يصلى عليه، ويدل أيضا على أن التكبير على الصلوات، التكبير على الأموات عندما يصلى عليهم سواء كانوا حاضرين أو غائبين أنه أربع تكبيرات. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان، ثقة، أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى، وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن معمر، معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن الزهري ومحمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب، ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن سعيد بن المسيب وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة الحديثة. قال حدثنا يحيى بن خلف ومحمد بن زياد قال حدثنا بشر بن المفضل حاء قال وحدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا هشيم جميعا عن يونس عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه. قال فقام فصلينا خلفه وإني لفي الصف الثاني فصلى عليه صفين. ثم ذكر حديث عمران بن حصين رضي الله عنه وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما مات النجاشي أخبرهم بوفاته وأمرهم بالصلاة عليه وذهب وصلى بهم وصفهم صفين كما جاء في هذا الحديث. نعم. قال حدثنا يحيى بن خلف هو صدوق إلى مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة. نعم. ومحمد بن زياد وهو صدوق يخطئ أخرج البخاري وابن ماجة. عن بشر بن المفضل وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ها قال وحدثنا عمرو بن رافع وهو ثقة أخرج له ابن ماجة. نعم. عن هشيم هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال جميعا عن يونس بن عبيد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي قلابة وعبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي المهلب وهو ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عمران بن الحصين رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن حمران بن أعين عن أبي الطفيل رضي الله عنه عن مجمع بن جارية الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه فصفنا خلفه صفين. ثم ذكر حديث مجمع بن جارية رضي الله عنه وهو مثل ما تقدم في حديث عمران أنه أخبرهم بوفاته وأنه أمرهم بالصلاة عليه وأنه صلى بهم وجعلهم صفين وهو مثل ما تقدم في حديث عمران بن حصين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن معاوية بن هشام وهو صدوق له أوهام أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن سفيان سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرج أصحاب كتب. عن حمران بن أعين وهو ضعيف أخرج له ابن ماجة. نعم. عن أبي الطفيل وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن مجمع بن جارية رضي الله عنه أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجة. نعم. وهذا فيه إسناده ضعف لكن حديث عمران الذي قبله هو بمعناه فيكون ثابتا ويكون شاهدا. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن أبي الطفيل رضي الله عنه عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم فقال صلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم. قالوا من هو؟ قال النجاشي. ثم ذكر هذا الحديث عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أنه أخبرهم أو خرج بهم قال صلوا على أخ لكم مات في غير أرضكم فقالوا من هو؟ قال النجاشي فصلى بهم. فكل هذه الأحاديث تتعلق بالنجاشي وبالصلاة عليه. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى هو أبو موسى العنزي الزمن وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن مهدي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن المثنى بن سعيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن قتادة قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا مكي بن إبراهيم أبو السكن عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر أربعا. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر وهو فيما يتعلق بالنجاشي والصلاة عليه وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وكبر أربعا، وهو دال على صلاة على الغائب ودال على أن التكبير في الجنازة أربع، سواء في ذلك من كان حاضرا ومن كان غائبا. نعم. قال حدثنا سهل بن أبي سهل وهو صدوق أخرج له ابن ماجة. نعم. عن مكي بن إبراهيم. مكي بن إبراهيم هذا من أكبر شيوخ البخاري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مالك. مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نافع. نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عمر. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول السائل هل النجاشي صحابي أم تابعي؟ لا هو تابعي ليس بصحابي لأنه ما لقي النبي عليه الصلاة والسلام، وتعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وهو لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو تابعي يعتبر لأنه لقي الصحابة. هل تصلى صلاة لقي الصحابة الذين ذهبوا إلى الحبشة؟ ومما يذكر أن عمرو بن العاص لما ذهب وكان كافرا أنه يعني أسلم يعني هناك يعني عند النجاشي، ويقال أو يعني من اللطائف التي يذكرونها يكون صحابي أسلم على يد تابعي، صحابي أسلم على يد تابعي. هل تصلى صلاة الغائب على من له فضل في الإسلام؟ بعض أهل العلم قال ذلك، لكن الأولى أنه لا يفعل، ولكن إذا يعني أمر بالصلاة أو حصلت الصلاة فالإنسان لا يتخلف، يصلي مع الناس. هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على أحد غير النجاشي صلاة الغائب؟ ما نعلم أن صلاة الغائب حصلت إلا على النجاشي، ما ثبت إلا في قصة النجاشي. قوله في الحديث فصفنا خلفه، ألا يدل على تسوية الصفوف وتوسط الإمام كحال صلاة الفريضة؟ لأننا نرى الناس يتقاربون جدا بحجة أنه لا سجود فيها. يتقاربون؟ الصفوف تكون متقاربة في صلاة الجنازة، أحيانا تصفون خلف الإمام. على كل إذا كان المكان ضيق أو أنه يعني الجنازة قدمت وترتب على ذلك التأخر وصاروا متقاربين ما في بأس، لأن هي صفوف وليس فيها ركوع ولا سجود. لكن عندما يعني يكون هناك ليس هناك حاجة فإن الأصل أن الصفوف يعني يكون بينها مسافة، لكن حيث يعني يضيق المكان أو يعني تقدم الجنازة ثم يرجع الناس الذين يعني كانوا في الصف الأول فيقربون من الصف الثاني ما في بأس. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ثواب من صلى على جنازة وانتظر دفنها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من صلى على جنازة فله قراط، ومن انتظر حتى يفرغ منها فله قراطان. قالوا وما القراطان؟ قال مثل الجبلين. مثل الجبلين؟ مثل الجبلين. ذكر باب هنا باب ثواب من صلى على جنازة وانتظر دفنها، يعني أن الصلاة على الجنازة لها فضل واتباع الجنازة والمشاركة في دفنها له فضل زائد على فضل الصلاة، فهذا له أجر وهذا له أجر، ومن جمع بينهما جمع بين الأجرين، ومن جمع بينهما جمع بين الأجرين. وذكر حديث منها حديث أبي هريرة، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله قراط، ومن صلى ومن انتظر حتى يفرغ منها فله، ومن انتظر حتى يفرغ منها فله قراطان، فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل جبلين، في بعض الروايات مثل جبل أحد، يعني معناه أنه مثل جبل أحد يعني مرتين، يعني القراط الواحد مثل جبل أحد والقراط الثاني مثله، فيكون مثل الجبلين، أي مثل جبلي أحد، الذي جاء بيان ذلك في بعض الأحاديث حيث قال: والقراط مثل جبل أحد. قيل إن هذا بيان لعظيم الثواب ومقداره، وقيل إن المقصود بذلك أن الأعمال أنها تجسم يوم القيامة وتوضع في الميزان، ويكون لها ثقل، ويكون لها يعني شأن. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صلى على جنازة فله قراط، يعني لصلاته، والقراط مثل جبل أحد، ومن انتظر حتى تدفن فله قراطان، أي قراط مضاف إلى القراط الأول. ليس معنى ذلك أن الدفن له قراطان والصلاة لها قراط واحد وتكون ثلاثة قراريط، وإنما هي قراطان. الأول يعني من صلى على الجنازة ولم يتبعها فإنه حصل قراط، ومن صلى وانتظر دفنها فإنه يكون له قراط آخر، فيكون قراطان يعني مع القراط الأول. وهذا مثل ما جاء في الحديث: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر فكأنما قام الليل كله. المقصود بذلك أن من صلى العشاء كأنما قام نصف الليل يعني الأول، ومن صلى الفجر فكأنما قام الليل كله، يعني معناه لجمع بين الصلاتين، يعني صلاة العشاء وصلاة الفجر، يعني قام الليل كله، فيحصل بصلاة العشاء نصف الليل الأول، ويحصل بصلاة الفجر نصف الليل الثاني، فيكون بذلك كأنما قام الليل كله. فهذا من جنس هذا، هذا من جنس هذا، يعني وليس معنى ذلك أن من صلى الفجر يصير مثل قيام الليل كله. وكذلك هنا من صلى من تبع الجنازة ولم يصلي عليها يعني يكون كأنما قام كأنما فيكون له قراطان، وإنما قراط للصلاة وقراط لاتباع الجنازة. وقد بين عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن القراط فقال: مثل يعني مثل جبلين هنا، وفي الرواية الأخرى القراط مثل جبل أحد. والبخاري رحمه الله لما ذكر الحديث في بيان ثواب من صلى على الجنازة ومن شارك في دفنها، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له قراطان مثل جبل أحد، قال البخاري رحمه الله: قال ابن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، قال ابن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، يعني أن يعني أنه فاتهم، أو أنهم ما حصل منهم أنهم يحصل منهم يعني هذا الشيء الذي هو الصلاة والدفن. فقال: قد فرطنا، يعني ضيعنا أو فاتنا، يعني قراريط كثيرة. وكان من عادة البخاري رحمه الله أنه إذا كان في الحديث كلمة غريبة وأراد أن يفسرها لا يفسرها بلفظ الحديث، وإنما يأتي بكلمة من القرآن تماثلها ثم يفسر تلك الكلمة من القرآن، فيكون بذلك جمع بين تفسير الحديث وتفسير القرآن تفسير الحديث. فإن البخاري رحمه الله لما قال أتى بحديث ابن عمر أو كلام ابن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، ما قال فرطنا ضيعنا، وإنما قال: فرطت في جنب الله ضيعته من أمر الله، أتى بالكلمة التي في سورة الزمر: فرطت في جنب الله، ففسرها فقال: ضيعت من أمر الله. فهذه طريقة البخاري رحمه الله التي سلكها في صحيحه أنه عندما يكون في الحديث كلمة غريبة ويكون في القرآن كلمة تماثلها فإنه يأتي بالكلمة من القرآن ويفسرها ويكون بذلك فسر الحديث والقرآن. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الأعلى. عبد الأعلى نعم مرة ذكره. عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. كل هؤلاء مرة ذكره. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثني سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قراط ومن شهد دفنها فله قراطان. قال فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القراط فقال مثل أحد. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا حميد بن مسعدة صدوق رجل مسلم أصحاب السنة. عن خالد بن الحارث وهو ثقة رجل أصحاب الكتب. عن سعيد وابن أبي عروبة ثقة رجل أصحاب الكتب. عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد وهو ثقة رجل أصحاب الكتب. نعم. عن معدان بن أبي طلحة وهو ثقة رجل مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن ثوبان رضي الله عنه أخرج له خالف المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن حجاج بن أرطاه عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قراط ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان والذي نفس محمد بيده القراط أعظم من أحد هذا. ثم ذكر حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله وفيه الحجاج بن أرطاه وهو مدلس قد روى بالعنعنة ولكن الحديث متن الحديث ثابت بالأحاديث الأخرى ومنها ما مر. قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج هو ثقة رجل أصحاب الكتب. عن عبد الرحمن المحاربي وهو لا بأس به رجل أصحاب الكتب. نعم. عن حجاج بن أرطاه وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس رجل البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن علي بن ثابت وهو ثقة رجل أصحاب الكتب. نعم. عن زر بن حبيش وهو ثقة رجل أصحاب الكتب وهو من المخضرمين. زر بن حبيش هو من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. يقول السائل من صلى على أكثر من جنازة في صلاة واحدة فهل له على كل جنازة قراط؟ والله فضل الله واسع. أقول فضل الله واسع لكن هل يكون له لكل جنازة يعني قراط؟ الله أعلم. الجمع بين قوله لأنه عمله واحد ولكن الإحسان متعدد. العمل واحد والإحسان متعدد يعني يكون أحسن إلى الموتى هذا متعدد وأما عمله فإنه واحد لأنها صلاة واحدة. وهل يكون له قراريط بعدد الجنائز؟ الله أعلم وفضل الله واسع. الجمع بين الحديث مثل أحد أعظم من أحد ما في تنافي يعني مثل وأعظم قريب بعضها من بعض. جاء في بعض الأحاديث ترتيب الأجر لمن صلى على الجنازة بقراط وفي بعضها ترتيب الأجر لمن تبعها من البيت وصلى عليها فهل تحمل الأحاديث التي فيها الصلاة دون ذكر اتباعها من البيت على ذلك؟ من صلى على الجنازة لا شك أن من تبعها من البيت لا شك أنها أعظم أجر وخطواته وعمله الزائد لا شك أنه مأجور عليه. لكن الحديث التي وردت من صلى على الجنازة وتبعها حتى تدفن فإن القريضة تحصل لمن حصل منه هذا وهذا ولا يقال أن هذه القريضة تحصل إذا كان من البيت. هل الحصول على أجر القراط حتى من صلى على الجنازة بعد دفنها؟ والله لا شك أنه الإنسان ثواب والأجر عند الله عز وجل, ولا شك أنه مأجور. أقول لا شك أن ذلك مأجور, لكن هل هو يعني بهذا المقدار أو بغير المقدار الله تعالى أعلم. وإطلاق الصلاة تحصل على من حصل منه هذا وهذا, لكن ترتيب الحديث وذكر الحديث هو على الغالب الذي فيه أن الصلاة ثم اتباع ودفن, وهذا صلاة بعد الدفن لأن ما تمكن من الصلاة عليها في المسجد أو في المصلى, ولكنه ذهب إليها وحضر دفنها ثم صلى عليها, فيرجى أن يكون يحصل له ذلك الأجر إن شاء الله. هل يحصل الأجر لمن تبعها حتى توضع في القبر أم لا بد حتى ينتهى من الدفن؟ الذي يظهر والله أعلم أنه حتى يفرغ من دفنها, لأن يعني بعض الروايات اللي راحت إيش فيها إيش الفاظ اللي راحت. إيه نعم, الأول من انتظر حتى يفرغ منها. من انتظر حتى يفرغ منها من الجنازة لكنه لم يشارك في الدفن أبدا يكفي, لأن ما كلهم يشاركون, وليتيسر لهم أن يشاركوا لو أرادوا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القيام للجنازة. قال: حدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حا قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة قال: أنه سمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. ثم ذكر القيام للجنازة, والقيام للجنازة يعني إذا مرت وناس جالسون فإنهم يقومون يعني من أجل إعظام يعني شأن الجنازة ويعني فزع الموت وشدة المصيبة, وأن الموت يعني أمر عظيم. فأورد هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم, يعني إذا مر بالجنازة كما جاء في الرواية الأخرى, إذا مر بالجنازة فإنهم يقومون حتى تخلفهم, يعني حتى يعني يذهب الذين يحملونها بها ويكونون خلفها, بمعنى أنه يعني لا يقومون ويجلسون فقط يعني إذا رأوها مقبلة أو أنها حادتهم يعني يقومون ويجلسون, وإنما يقومون ويستمرون في القيام حتى تخلفهم, يعني أنهم يذهبون بها ويصيرون هم وراء من ذهب بها, وراءها وراء من ذهب بها. فهذا كان يعني جاء في أحاديث, وجاء في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك, فبعض العلم قال إن الترك نسخ, وأن كان هذا في أول أمر, وآخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك القيام, كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك القيام للجنازة. وبعض أهل العلم قال إنه لا نسخ, وإنما بقي على الاستحباب, يعني اللي هو القيام يعني مستحب, يعني ليس لازما, لأن هذا القعود الذي جاء في الأخير يعني يدل على أن ذلك ليس بلازم, وأنه يعني محمول على الاستحباب. فالقولان للعلماء, منهم من قال إنه بقي على الاستحباب, ومنهم من قال إن الذي حصل في الآخر نسخ. قالوا: وآخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الترك, يعني فيكون الترك, وجمهور العلماء على النسخ وأنه لا يقام للجنازة. نعم. حتى تخلفكم أو توضع. حتى تخلفكم أو توضع, يعني توضع على الأرض, يعني إذا كنتم مثلا عند القبور ويعني كنتم جالسين فإنكم تقومون حتى توضع. نعم. قال: حدثنا محمد بن رمح. محمد بن رمح المصري هو ثقة أخرجه مسلم وابن ماجه. عن الليث بن سعد وهو مصري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة. عامر بن ربيعة رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. نعم. ها قال وحدثنا هشام بن عمار صدوق أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن سفيان هو بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الزهري عن سالم سالم بن عمر وابن عبد الله بن عمر وثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه عن عامر بن ربيعة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقام وقال قوموا فإن للموت فزعا. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة وأن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقام وأمرهم بالقيام وقال إن للموت فزعا. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري. هناد بن السري ابن أبو السري ثقة أخرج حديث البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن عبدة بن سليمان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن عمرو وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة فقمنا حتى جلس فجلسنا. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة فقمنا حتى جلس فجلسنا. ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه وهو أنهم النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بالجنازة فقام للجنازة وقاموا معه حتى جلس وجلسوا معه, يعني أنهم قاموا لقيامه وجلسوا لجلوسه عليه الصلاة والسلام, يعني أن هذا قيام وجلوس في وقت واحد أو في مرة واحدة أنه حصل منه قيام وليس هذا قبيل النسخ, لأن النسخ يعني ترك يعني فيما بعده وأنه جلس فيما بعد, وأما هنا جلس من هذا القيام جلس من هذا القيام, يعني فهم قاموا لقيامه وجلسوا لجلوسه صلى الله عليه وسلم, يعني معناه أنهم ليس معنى ذلك أنهم قاموا وجلسوا قبله, وإنما توضيح وبيان أنهم قاموا لقيامه وجلسوا لجلوسه, يعني استمروا حتى جلس. والحديث الذي سبق المرة قال أرشدهم بأن قال حتى تخلفكم, يعني فقوموا حتى تخلفكم, يعني أن فيه مسافة في فترة في القيام. نعم. قال حدثنا علي بن محمد هو الطنافسي ثقة أخرج له النسائي في مسند علي وابن ماجه. عن وكيع وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شعبة عن محمد بن المنكدر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مسعود بن الحكم وهو قال له رؤية أخرجه مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن بشار وعقبة بن مكرم قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا بشر بن رافع عن عبد الله بن سليمان بن جنادة بن أبي أمية عن أبيه عن جده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد, فعرض له حبر فقال هكذا نصنع يا محمد, فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خالفوهم. ثم ذكر هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيش لفظة كان صلى الله عليه وسلم إذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد. نعم. لم إذا كانت إذا اتبع صلى الله عليه وسلم جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد, يعني أنه يكون قائما, فقال حبر من اليهود هكذا كنا نفعل, فترك ذلك, يعني فكان يجلس قبل أن توضع في اللحد أو توضع على الأرض. نعم. فجلس عليه وسلم وقال خالفوهم. نعم. وقال خالفوهم, يعني أن أن هذا العمل لأهل الكتاب وهو أنهم لا يجلسون إلا إذا وضعت، فقال خالفوهم يعني اجلسوا. قال حدثنا محمد بن بشار وعقبة بن مكرم. عقبة بن مكرم هو ثقة رجل مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. عن صفوان بن عيسى وهو ثقة رجل البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن بشر بن رافع وهو ضعيف الحديث البخاري المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه. عن عبد الله بن سليمان بن جنادة وهو ضعيف خرجه ابو داود والترمذي وابن ماجه. عن ابيه منكر الحديث خرجه ابو داود والترمذي وابن ماجه. عن جده جنادة ثقة اخرج له اصحاب الكتب. عن عبادة بن الصامت عبادة بن الصامت رضي الله عنه اخرج له اصحاب الكتب. والحديث في اسناده ضعف لكنه يعني جاء ما يشهد له، يعني من ناحية الجلوس يعني قبل وضعها وقبل يعني وضعها في الأرض أو وضعها في اللحد، يعني ليس له أن يجلس، أو أن الجلوس أنه سائق، وأن القيام ليس يعني بلازم. وإذا كان القيام يعني حصل لأمر أقصد ذلك كون يعني الوقت قصير أو أن المسافة المكان يعني ضيق، فالأمر في ذلك واسع، إن وقف لا بأس وإن جلس لا بأس، لكن القيام ليس بلازم. الحديث هذا الأخير كان صلى الله عليه وسلم إذا اتبع جنازة لم يقعد، الباب في قضية القيام للجنازة، لأن هذا القيام هذا قيام لأنه قائم، قيام في الاتباع، لكن لما تمر طبعا يعني اشترك في القيام، لأن هذا القيام الجنازة عن مرورها عند مرورها، وهذا القيام يعني حتى توضع في الأرض، وكل منهما نسخ. وكل منهما نسخ، يعني سواء كان يعني القيام عند قيامها عند مرورها، أو القيام يعني لها حتى توضع في اللحد أو في الأرض، كل ذلك قد نسخ. النسخ هل يقال أنه من باب سد الذرائع حتى لا يعتقد بأنه تعظيم للأموات؟ هو النسخ للسنة، السنة جاءت به أولا ثم جاءت بتركه ثانيا، أنها يعني الحكمة التي ذكرها باقية، فإن للموت فزعا. نعم، والموت كما هو معلوم الفزع موجود ولو كان الناس ياسين أيضا، لكن هذا يدل على يعني عظم شأن الموت، ولكن التذكر ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم على هذا أولا الأصل أنه يفعل كما فعل، وما دام أنه آخر الأمرين منه الترك فيصار إلى آخر الأمرين. القيام للجنازة سواء كان الميت مسلم أو غير مسلم. نعم مطلق، لأن القضية ليست تعظيم للميت وإنما تعظيم للموت. هل يفهم من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا لا يصلي على بعض الجنائز في المدينة، مر عن النبي صلى الله عليه وسلم جنازة فقام ثم حتى مرت ثم جلس؟ أقول يحتمل. يقول عندنا إذا مرت الجنازة يقومون، يمكن المرور هذا على اعتبار أنها لا يصلى عليها، يعني أنها يعني ليس مع ذلك أنها ترك الصلاة، قد تكون أنها جنازة لكافر. يقول عندنا في البلد إذا مرت الجنازة يقومون لها ويغلقون الدكاكين. هذا زيادة، هذا لا نعلم له أساس، يعني يغلقونها ويفتحونها بعدين ولا يشترون، أو يتركونها يبقونها مغلقة يذهبون تبعا لها. على كل الذي ثبت هو القيام ثم النسخ، وأما الدكاكين وتعطيل الأعمال هذه ما نعلم لها أساس. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر. قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك بن عبد الله عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فقدته يعني النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو بالبقيع فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم لنا فرط وإنا بكم لاحقون اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. ثم ذكر يعني هذا الأثر باب ما يقال إذا دخل المقابر ما يقال إذا دخل المقابر يعني ما يقال من السلام على الموتى والدعاء لهم يعني عندما يدخل المقابر فإنه يدعو لهم ويسلم عليهم. وأورد حديث عائشة رضي الله عنها أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يعني في البقيع وأنه يدعو لأهل البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم لنا فرط أنتم لنا فرط يعني أنتم متقدمون علينا لأن الفرط هو الذي يتقدم يعني يتقدم الناس للماء أو يتقدم الناس للشيء أنتم لنا فرط ونحن بكم وإنا بكم لاحقون يعني هذا المسلك الذي سلكتموه هو مسلكنا نحن وكل نفس ذائقة الموت وكل من عليها فان. ففي زيارة القبور الدعاء للأموات وتذكر الموت الدعاء للأموات وتذكر الموت وكذلك تحصيل الأجر بفعل السنة التي سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن الزيارة شرعية يترتب عليها فائدة للميت المزور ويترتب عليها فائدة للزائر وهو أنه يتذكر الموت فيستعد له بالأعمال الصالحة وأيضا يفعل سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي الزيارة فيؤجر على فعل السنة وأيضا كونه يحسن إلى الأموات بالدعاء لهم فيؤجر على إحسانه بالدعاء لهم. وهذا الحديث في إسناده ضعف ولكن الأول يعني يوجد له شواهد يعني وأما آخره الذي هو اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده فإنما جاء من هذا الطريق التي فيها ضعف ولكن هذا جاء في الصلاة على الجنازة الذي هو اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن موسى هو صدوق يخطئ خرج البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن شريك بن عبد الله شريك بن عبد الله النخعي الكوفي صديق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن. عن عاص بن عبيد الله وهو ضعيف أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي في مسلم في عمل يوم والليلة وابن ماجه. نعم. عن عبد الله بن عامر بن ربيعة وهو ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي ممن أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن عباد بن آدم قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر كان قائلهم يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. ثم ذكر هذا الحديث عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم إذا زاروا المقابر أن يقول قائلهم يعني بما يعلمهم الرسول عليه الصلاة والسلام إياه أنهم يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله نعم نسأل الله لنا ولكم العافية. فهذا مما ثبت في زيارة المقابر والدعاء لأهلها وهو أن الإنسان يسلم عليهم في الأول ويقول السلام عليكم أهل الديار ومن المسلمين وهذا أن الدعاء إنما يكون لما كان مسلما ولا يكون للكفار فإن الكفار يزارون من أجل تذكر الموت لا من أجل الدعاء لهم وإنما تذكر الموت والدعاء للأموات إنما يكون في حق المسلمين وإن إن شاء الله بكم يعني إن شاء الله بكم لاحقون. وكلمة إن شاء الله بكم ليس تعليقا وإنما هو تحقيق يعني، ويؤتى بها للتبرك بذكر الله عز وجل. وإلا فإن يعني المشيئة الله شاء أن كل إنسان كل حي يموت، كل نفس ذائقة الموت. ويمكن أن يقال أنه باقنا على إن شاء الله بكم لاحقون، يعني في الوقت الذي يشاء الله بكم نلحق، في الوقت الذي يشاء الله بهم يلحقون. وأما من حيث التعليق، من حيث التعليق فإن الموت محقق ولا يعني يتردد فيه ولا يشك فيه، وإنما هو حاصل ولا بد. نعم. قال حدثنا محمد بن عباد بن آدم بعدين قل نسأل الله لنا ولكم العافية، هذا دعاء للحي والميت، دعاء للحي والميت، قل لنا ولكم دعاء للحي والميت. نعم. حدثنا قال حدثنا محمد بن عباد بن آدم وهو مقبول، خرج له النسائي بن ماجه. نعم. عن أبي أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير ثقة، خرج أصحاب الكتب. عن سفيان، سفيان هو الثوري. نعم. عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة. نعم. عن أبي كلهم مرة ذكرهم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الجلوس في المقابر. قال حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس بن خباب عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فقعد حيال القبلة. ثم ذكر الجلوس في المقابر، يعني الجلوس للمقابر، يعني أن المقابر عندما يصل الإنسان إليها فيعني له أن يجلس. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان جلس، وأنه يعني جلس قبل أن تدفن. وجاء في حديث البراء أن جنازة كان يلحد لها، يعني ما استكمل حفر اللحد، فالرسول عليه الصلاة والسلام جلس وجلسوا حوله ينتظرون الانتهاء من اللحد. وقال جلس حيال القبلة، ويعني معناه في اتجاه القبلة. وهذا احتمل أن يكون حصل اتفاقا، وأنه ليس بشيء مقصود، ولهذا جلسوا حوله. ومعلوم أن جلوسهم حوله ليس في استقبال القبلة بالنسبة لهم، فيكون جلوسه يعني إلى جهة القبلة قد يكون حصل اتفاقا، يعني ليس شيئا مقصودا، وأن الإنسان يستقبل القبلة أو يسله ويستقبل القبلة، لأن الصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا حوله، ومعلوم أن جلوسهم حوله أنهم يحيطون به ليسمعوا حديثه ويسمعوا كلامه صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في مسند الإمام أحمد وغيره في حديث طويل أنه كان يعني معه عود ينكت به الأرض، ثم ذكر حال المسلم عندما تخرج روحه وخروح وحال غيره، ثم بعد ذلك دخوله في القبر، ويعني كونه يعني يسأل ويجيب الجواب الحسن والجواب غير الحسن، وأنه يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، أو يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. حديث طويل يعني حدث به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في البقيع، وكانوا في انتظار ذلك اللحد الذي يلحد حتى يفرغ منه. نعم. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فقعد حيال القبلة، يعني متجه القبلة. قال حدثنا محمد بن زياد. نعم، مرة ذكره. عن حماد بن زيد ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن يونس بن خباب وهو صدوق يخطئ، أخرج البخاري في المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن المنهال بن عمرو وهو صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن زاذان وهو صدوق أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما، أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن المنهال قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فانتهينا إلى القبر فجلس وجلسنا كأن على رؤوسنا الطير. ثم ذكر حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما من طريق أخرى، وفيه ما في الذي قبله أنه خرجوا معه وأنه جلس، وهنا جلسوا يعني معه كأن على رؤوسهم الطير، يعني وكان يحدثهم وكانوا منصتين هادئين، يعني لا يعني يحصل من حركة لأنهم مقبلين على السماع من الرسول عليه الصلاة والسلام، فكأن على رؤوسهم الطير يعني لهدوئهم وسكونهم، لأن الطير يعني ما يأتي يقف على شيء يتحرك، وإنما يأتي إلى شيء ساكن وشيء يعني لا يتحرك، فهم كأنهم يعني بهيئتهم هذه أن لا يحصل منهم حركة لهدوئهم وسكونهم وإصرائهم وعدم تحركهم عنده صلى الله عليه وسلم، مستمعين لما كان يحدثهم به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا فيه الجلوس، ولكنه كما جاء في بعض الروايات أنهم في هذه القصة أن اللحد يعني كان يحفر أو كان يشتغلون في اللحد، فجلسوا والرسول صلى الله عليه وسلم حدثهم بهذا الحديث الذي فيه بيان ما يحصل للميت عند خروج روحه إن كان مسلما أو غير مسلم، وكذلك يعني ما يسأل عنه في قبره وما يجيب وما يترتب على ذلك من كونه يفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها ونعيمها إن كان موفقا، ويأتيه من حرها وسمومها، من حر النار وسمومها إذا كان بخلاف ذلك. نعم. قال حدثنا أبو كريب عن أبي خالد الأحمر وهو سليمان بن حيان، بن حيان صدوق خرج أصحاب الكتب، عن عمرو بن قيس وهو ثقة خرج أصحاب الكتب، خالف المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب وقد مر ذكرهم. باب ما جاء في إدخال الميت القبر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.